يا عابد يا ابن عظا يا راعي الوفا مشكور، نشوف القيادة تفتخر بك يا راعيها، شادنا شادت حق ما هي شادت زور، فعولك تشرفنا ونفخر بطاريها، فعولك تشرفنا ونفخر بطاريها. سار الليل والهاجس يجاوب بصدق شعور، بيوت القصيدات علي قوى فيها، ليا دارة الافكار اشوف الزمان يدور، واشوف اول الايام مبني لتاليها، ما جنب على اصحابي لا جاف الامور امور، اجمل واكمل والها قوي نلبيها، ومقافي ينظر له واشوف كل الدستور، ولي تنبطي بماني بناسيها، ولي وقفة تنبطي بماني بناسيها. يا عبد يا بن عظا يا راعي الوفا مشكور، نشوف القيادة تفتخر بك يا راعيها، شهدنا شهادات حق ما هي شهادة زور، فعولك تشرفنا ونفخر بطريها، نشوف السر يجبر المكسور، لهم وقفة عظمى تنوم اسم باديها، مواقفهم دون الخوي تنجد المأسور، وحفلتهم الليلة تترجم معانيها، وحفلتهم الليلة تترجم معانيها. من أفعالهم بالطيب بيت الوفا معمور، علوم الوصل لأصحابنا دوم ابو ماجد حكيم العقل والشور، في بيتي علوم طيب دايم يوفيها، وابو مازن اللي فزعته تشفي المقهور، من ذي العطارات تصل مبانيها، من ذي العطارات تصل مبانيها. هذولا رجال فعلهم فالزم النجور، نعرف تطورنا ونهضة وطننا دور، فعولا لهم تحفظ والأجيال ترويها، عسى يكتب لهم فالليالي سعد وسرور، عسى أيامهم تقبل وتكثر تهانيها، عسى أيامهم تقبل وتكثر تهانيها. سار الليل والهاجس يجاوب بصدق شعور، بيوت صدارات علي قوى فيها، ليا دارة الافكار اشوف الزمان يدور، واشوف اول الايام مبني لتاليها، ما جنب على اصحابي لا جاف الامور امور، اجمل واكمل والها قوي نلبيها، ومقافي ينظر له واشوف كلمة دستور، ولي وقفة تنبطي بماني بناسيها، ولي وقفة تنبطي بماني بناسيها. يا عبد يا بن عظا يا راعي الوفا مشكور، نشوف القيادة تفتخر بك يا راعيها، شهدنا شهادات حق ما هي شهادة زور، فعولك تشرفنا ونفخر بطريها، نشوف السر يجبر المكسور، لهم وقفة عظمى تنوم اسم باديها، مواقفهم دون الخوي تنجد المكسور. العصور وحفلتهم الليلة تترجم معانيها من أفعالهم بطيب بيت الوفا معمور علوم الوصل لأصحابنا دوم تحييها ولجل أخويهم يرفع البيرق المشور رجال على المعجوب تبعدها قويها محمد أبو ماجد حكيم العقل والشور في بيتي علوم طيب دايم يوفيها مازن اللي فاز تشفي المقهور من الذي عطارات تصل مبانيها.